فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم ونفسي بما حوته الآيات الثلاث التي تدارسناها الليلة الماضية. أولا، لا يحل لإنسان مهما كان شرفه وكانت منزلته وكان علمه أن يحلل لعباد الله ما حرم الله عليه أو يحرم على عباد الله ما أحل الله له، وهذا معناه التشريع. من هو الأهل لأن يشرع؟ العليم الحكيم القوي القدير الرحمة الواسعة. أما الذي لا يعرف ما يأتي به الغد ولا عرف ما مضى به أمس كيف يشرع ويقنن؟ ثانيا، لا تنسوا أن هذا اعتداء على منصب رب تبارك وتعالى. ما معنى اعتداء على منصب ربي يا شيخ؟ الآن عندنا مفتي في المملكة، يقوم أحدنا يفتي بدله ويعاكسه، ما حرم يحلل وما حلل يحرم، يرضى بهذا؟ يسمح له أن يقف على الموقف؟ فكيف بالرب تبارك وتعالى العليم الحكيم تقوم أنت وتحلل وتحرم وتشرع وتقنن؟ معناه قلت لو أبعد يا رب أنا أولى بهذا. وأي كفر أعظم من هذا؟ فيه كفر أعظم من هذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بالأمس ذكرنا بعض هداية هذه الآية. ما معنى خالصة لهم يوم القيامة؟ اللذائذ والطيبات في المناكح والمآت والمشارب والملابس خاصة يوم القيامة بأولياء الله، أم أهل الشرك والكفر والفسق والفجور فهم محرومون وليسوا هم أهل ذلك. أما طيبات الدنيا ولذائذها فأحق بها المؤمنون العالمون والتابعون لهم نصيب، لكن درجتهم دون درجة المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنون وحدتهم شامل لهم، تعاونهم الظاهر والباطن، علوهم معارفهم، فلهذا يسمون ويعلون وينتجون، والكافرون همج برابر ساخطين أن لهم أن يصلوا إلى هذا المستوى. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ وإن قلتم العكس يا شيخ، أوروبا سمت أمريكا اليابان ونحن، والجواب نسيتموه. هل نحن أمة واحدة؟ هل نحن متعاونون؟ هل نحن أقبلنا على العلم؟ 95% جاء من نسائنا ورجالنا. نجحد هذا أياما كان المسلمون خليفة واحد من الشرق للغرب، هم أهل العلم والمعرفة، ساد وعز وكملوا، وجاءت الدول بعد ذلك تحسدهم وعرفوا كيف نجحوا وكيف ارتفعوا وعزوا وسادوا، فحاربونا بالسيف ففشلوا بحربهم، فاحتالوا علينا أن أطفأوا نور الله من قلوبنا فهبطنا. هذا كلام كبيره ما تفهمونه، القرآن الكريم 1000 سنة وهو يقع على الموتى، ما يجتمع اثنان يتدبران آية الله. أسألكم بالله، من منكم جلس في سارية وقال لمؤمن تعال اقرأ علي شيء من القرآن؟ هاتوا حلقة هذه القرآن فيها، كم حضرها من بلد في ماذا؟ 3 ملايين. أين أهل العلم؟ أين أهل الإيمان؟ أين أهل تشكون في هذا؟ هبطنا، لأنهم أبعدوا عنا روح الحياة وقالوا القرآن الكريم تفسيره خطأ، صوابه خطأ، وخطأ كفر. فأصبح المسلمون لا يعرفون قراءة القرآن إلا على الموتى، والطلبة يدرسون في المكاتب والكتاتيب من أجل أن يصبحوا يقرؤون على الموتى. إذن عرفتم السير وإلا لا؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لأنهم هم الأحياء، المؤمن حي والكافر ميت، وأصرخ بهذا ولا تخف، والقرآن شاهد. فماذا يصنع الميت؟ أما الحي ينتج ويصنع. أما يوم القيامة فهي خالصة للمؤمنين أهل الجنة، والكفار والمجرمون محرومون. في الدنيا هي لهم ولغيرهم، إلا أن أهل العلم والإيمان أكثر نتاجا وأكثر صلاحا وأكثر إيمان طيبات. أعيد الآية تأملوها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا الاستفهام إنكاري ولا لا؟ من هذا الذي يقف هذا الموقف؟ قل يا رسولنا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هل يشاركهم الكافرون؟ يشاركهم، لكن دون مستواهم، كانوا كالكلاب في الغابات أيام عدونا وسمونا، خالصة لمن؟ لأهل الإيمان يوم القيامة، لا يأكلون ما يزيد على الزقوم ولا يشربون أكثر من الحميم والعياذ بالله. أما المؤمنون في نعيم الجنة يتقلبون. ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هكذا يفصل تعالى الآيات آية آية بعد آية لهداية الخلق، ولكن من ينتفع بها؟ الجهال، الظلال، العميان، ينتفع بها العالمون. وصدق الله العظيم. هذا القرآن من ينتفع به؟ العالمون به، وإلى الجاهلون؟ العالمون. قالوا لا تجتمعوا على القرآن إذا أبدا، اقروا على الموتى. وقد قلت لكم آية من الآيات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن، فيعجب ويقول عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله، قال نعم أحب أن أسمعه من غيري. وقرأ يا أيها الناس من النساء نحو 30 آية وزيادة، لما وصل القارئ إلى قول الله تعالى فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا، وإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع وهو يقول حسبك حسبك حسبك. دلوني على من يجلس تحت ظل شجرة ويمر به مؤمن يقول تعال اقرأ علي شيء من القرآن. يوجد ما رأيت في حياتي 75 سنة إلا رجل أحده مات سمع من الشيخ الطيب العقبي هذا كلام طبق والله أمي لا يعرف الألف من الباء. إذا جاء القرية يجلس بين يدي يقول أبا بكر أسمعني شيء من القرآن لا إله إلا رحمة الله عليه. كيف نعلو كيف نسمو كيف كيف دولتنا ممزقة إلى 43 جزءا كيف تمتد أيدينا إلى بعضنا بعض كيف تتلاقى الأرواح والقلوب كيف نتعاون نتحاب من أين يأتي هذا؟ وحسبكم أن حفلة من اليهود أذلتنا وأرغمت أنوفنا وتسلطت علينا وأهانتنا وذلك والله لجزاؤنا وما ظلمنا الله أبدا. علنا نفيق لا إفاقة الإقبال على الشهوات والمطاعم والمآكل والباطل والشهوة والفساد بل والرقص والأغاني. ثم قال تعالى قل يا رسولنا إنما حرم ربي الفواحش لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يفحش في قول وعمل لا زنا ولا لواط ولا بخل ولا كذب ولا خيانة ولا عبث ولا ألفاظ سيئة ولا كلام بذيء. الفحش حرام في القول والعمل ممنوع. تعيش مع المسلم في بيته 70 سنة ما تسمع كلمة سوء. تماشي 4 أشهر مسافر معه ما تسمع كلمة فحش أبدا. لما؟ لأن الله حرم الفواحش العلنية منها واستر الظاهر والباطن على حد سواء. هذه الكلمة إذا سمعها المؤمنون وفهم معناها انتهى الفحش من قريتهم أو من مدينتهم وبلادهم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس هناك زنا سري وهذا علني والإثم. المحرم الثاني ما هو؟ الإثم. ما الإثم هذا؟ لو ترسم لنا صورة لرسمنا صورة غول له أنياب عيناه تتقدان كالجمرة هيئته ظلام عفن هذا هو الإثم هذا وهو فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله فعله. هذا الإثم يلطخ النفس البشرية ويخبثها حتى تصبح أنت من الجيفة. عرفتم الإثم؟ ما الإثم؟ كل ضار قبيح فاسد كل ما يضر بالنفس البشرية يحيل طهرها وصفاءها وطيبها إلى عفن وخبث ذلكم هو الإثم. وخلاصته لو سئلت عن إثم ما هو قل وترك ما أوجب الله فعله وفعل ما حرم الله فعله. أي إنسان يعجز أن يقول هذه الكلمة؟ ما هو الإثم؟ الإثم ترك شيء مما أمر الله أو فعل شيء مما حرم الله ذلكم والله الإثم. إذ فعل المحرم ينعكس أثره على النفس البشرية وترك الواجب قطع النور عن النفس فتخبط أيضا. والبغي المحرم الثالث البغي الظلم، الاعتداء، التسلط بالقوة على الناس، سفك دماهم، أخذ أموالهم، انتهاك أعراضهم، هذا البغي والعياذ بالله حرمه الله عز وجل. وقوله بغير الحق، نعم إذا ظلم الظالم اعتدى المعتدي قد يضرب ويقتل مقابل ظلم واعتدائه بحق، الزاني يقتل، القاتل يقتل، وهكذا لأنه خرج عن الحق فيؤدب بالحق الذي خرج عنه. رابعا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك معروف، وإن كان ملايين من إخوان المؤمنين يتقززون من كلمة الشرك ولا يريد أن يسمع هذه الكلمة، ويتهموننا أننا نتهمهم بالشرك والكفر، ويسبون ويشتمون. اللهم سامحهم واغفر لهم وارحمهم. كيف الله يقول إن الشرك لظلم عظيم ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وتعيش أنت في المدينة في القرية في الجبل وتسمع الناس ينهون عن الشرك ولا تسأل عنه ما هو حتى تبتعد عنه وتتركه ولا تبالي بذلك؟ أليس هذا هو الخسران المبين؟ لقمان الحكيم بين يديه طفله يؤدبه يربيه ويقول يا بني لا تشرك بالله، ويعلل فيقول إن الشرك لظلم عظيم. وتعيش أمتنا على الشرك ملايين بلايين وعشرات قرون، هذا يحلف بغير الله، وهذا يحلف بكذا، هذا ينذر لكذا، هذا يعكف على قبر كذا، هذا كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحد المتحدثين معه ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. واسأل المؤمنين وتصفح حياتهم وماذا ترى، يحلفون بكل شيء إلا بالله، حتى أصبح القاضي يحلفهم بغير الله، لأنهم يحلفون بالله مليون مرة بالكذب ولا يحلف بسيدي عبد القادر بصدق. هذا هو مستوانا. ما سبب الجهل؟ ما سبب الجهل؟ البعد عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. من صرفنا عن قال الله قال رسوله؟ الثالوث الأسود، أعداء الإسلام المتضامنون، ذلكم الثالوث المكون من المجوسية واليهودية والصليبية. فهمتم هذا؟ كم ألف مرة كررنا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أي أمرا أو نهيا أو علما أو بصيرا، وحاش لله أن يأذن لنا في الشرك به، ولكن من باب التحدي إذا كان أمرك أن تشرك أشرك، قل طاعة لله عز وجل، حاشا لله أن يأمر عبدا أن يشرك به غيره. ولاحظوا بالأمس ما يفسر هذا المعنى الدقيق، وقلنا ألست مأمور بطاعة أبويك؟ فهذه الطاعة تعتبر شركا؟ الجواب لا، لأن الله سمح بها، أوجبها وألزم بها، وإلا لا؟ فهذه الطاعة قد تقف ساعة كاملة، ما هو الصلاة ربع ساعة وتسلم، قد يقول اجلس هنا ساعة، أنت عسكري ولا لا؟ قف، يطلب منك قائدك أن تقف ست ساعات، هذه عبادة لغير الله؟ هي من أعظم العبادة، لكن أذن الله بها، وأولي الأمر منكم. إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الطامة الخامسة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه تكممنا, هذه تسد أفواهنا, هذه تسوي بيننا كلنا متساوون ما فينا أعلم من الآخر. ممنوع على أي إنسان أن يقول على الله ما لم يقل. قل أمر الله والله ما أمر, نهى الله عن كذا والله ما نهى, شرع الله كذا والله ما شرع. هذا الموقف العظيم أصعب من المواقف الأربعة قبله. وقد قلت لكم أمس هذه الآية فيها تدلي, الأول أخف والذي بعده أثقل منه والذي بعده أثقل من الأول والذي بعده كذلك وخامسها أكبرها. زارني أحد المؤمنين بالمنزل وقال يا شيخ حبيت ننبهك بالأمس, كيف تقول الشرك القول على الله أعظم من الشرك؟ لا أعظم من الشرك. قلت نعم يا بني أنت ما عرفت السر. المشرك يهلك بنفسه ولا لا؟ أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأخلده في النار, هذا هو. والذي يقول على بدون علم فتصبح أمة كاملة تتبعه على الضلال, كم جريمته؟ فهمتم أو ما فهمتم؟ أيضا هذا الذي يقول الله يفتي يقرر يسن للناس يشرع لهم العبادة كما فعل الجهال, هذا ذنبه كم يساوي ذنب مشرك؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أجل هذا ختمت الآية بهذه, لا يستطيع لأحد أن يقول على الله شيئا. إذا كنا نقول على الله ارتبطت الحال وهبطنا كلنا, ما بقي حلال ولا حرام ولا واجب ولا مكروه. فليس لأحد أن يقول إلا الرسول وبإذن الله عز وجل بما يتلقاه من وحي الله سبحانه وتعالى. الآن لو نسألكم غدا في السوق ما هي المفاسد الخمسة التي سمعناها في آية العرف, كم واحد يجيب في المئة؟ قولوا والله الذي لا إله غيره لأن تلازم الباب 24 ساعة حتى تعرف هذه الخمسة وما كان ذلك بشيء بالنسبة إليك. وإذا كنت إيمانك مهلل ولا بصيرة ولا كذا تسمع من هنا وكذا أو تقول مع الأسف وتمشي كأمتنا من أقصى شغاب, فهذا هو ما يحصل علم ولا معرفة. وسوف نسأل هذا السؤال ونعرف آثاره في القبر, بل والله قبل القبر عند الغار غار نذكر هذا. هو الذي ما حفظها ولا اعتنى بها يطيع الله فيها؟ ما يستطيع, يطيع في واحدة ويقع في الثانية. قل إنما حرم ربي ماذا؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألخصها قل حرم الله عز وجل الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بدون علم. تستطيع كم أمسى؟ أولا الفواحش محرمة, الإثم محرم, البغي محرم, الشرك محرم, القول على الله محرم. يقول على الله بمعنى يفتي الناس ويبيح ويشرع لهم. قال الله والله ما قال, أمر الله والله ما أمر, حرم الله والله ما حرم. أغلق الله الباب على الأمة حتى لا يقال عن الله إلا العالمون. والآية الأخيرة في هذه الآيات: ولكل أمة أجل. هذه المفاتن، هذه الموبقات المهلكات الخمس إذا سادت في أمة والله لتهلك، ولكن لا تستعجل أنت إلا أجل، وبعد ذلك تهبط. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم دقت الساعة لا يستقدمون ولا يستقبلون. هذه الآيات التي استنارت بها قلوبنا بالأمس ومعنا الآن آيتان عظيمتان. يقول تعالى: يا بني آدم، هذا النداء يا ذرية آدم. في من يقول لا؟ قالوا احنا ابناء القرادة، لعنة الله عليهم وما سخرهم الله. سمعتم بابناء القرادة؟ قالوا الإسلام اصله قرد. قلنا لهم: كيف تطور القرد الى انسان؟ لماذا البقرة ما تطورت لها عند الاف السنين باقية هي؟ لما القط ما تطور الاف السنين باقية هو؟ لما الكلب ما تطور؟ إلا الإنسان تطور من قرد الإنسان. وانكشفت سوءتهم وفضحهم الله، وعثوا على الخديعة يهودية صورة تحت الأرض مصورة مزورة، وفضحهم الله. لكن الذي آسفنا وأحزننا أن مدارسنا الإسلامية تقر هذه النظرية الباطلة وتشبع بها قلوب الطلاب حتى ما سقاهم الله وتوقفت. يا بني آدم لبيك اللهم لبيك من أطعك. قال: إن يأتيكم فزي أجي بالميم لتقوية الكلام. الأصل إن يأتيكم كذا رسل منكم، لكن العربية لها أسلوبها، فقوله إما زيادة الميم: إما يأتينكم رسل منكم، لا من الجن، رسل يرسلهم الله كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، إن يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. القصص هو كلمة بعد كلمة، كالذي يقص الأثر خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى النتيجة. يقصون عليكم آياتنا المبينة لنا، المعرفة بنا، المظهرة لمحابنا، المعلمة مكارهنا، من أجل أن تعبدونا فتكملوا وتسعدوا. بمهمة الرسل: إما يأتينكم رسل منكم، لا من الجن، تقولون يوم القيامة نحن إنس هؤلاء جن كيف نفهم عنهم، لا من الملائكة، تقول يا رب الملائكة أنواع ونحن ما نفهم هذا، فبطلت الحجة. رسل منكم بلغتكم أيضا، يقصون عليكم آياتي آية بعد آية، يبينون أولا، يعرفون لكم بربكم. إذ أكثر البشرية ما تعرف خالقها، لا صفات له ولا جلال ولا كمال ولا ولا. أولا التعريف بالله عز وجل معرفة تصبح يقينية، وعلامة معرفتك لله يا بني ما هي؟ خذ جائزة 100,000 ريال تعرفها. ما علامة أنك عرفت الله؟ اسمعوا يا أهل الحلق اسكتوا، علمكم الله زادكم الله علما. نتكلم مع الخارجين عن الحلقة: ما الذي يثبت أنك عرفت الله؟ ما الدليل؟ الدليل أن تلك المعرفة توجد في نفسك حب الله حتى تحبه أكثر من نفسك، لأننا عرفناك تحب جميلة من النساء أكثر من نفسك، تحب مغني وراقص تعشقه، تحب كذا وكذا، أمر معلوم هذا ولا لا؟ فإذا عرفت الله حق المعرفة استولى على قلبك حبه فتحبه أكثر مما تحب نفسك، وتحب كل ما يحبه وتعالى حتى ولو كان من كان من الناس. ثانيا أن يثمر لك الخوف منه، الخشية منه، ما تقوى على معصيته، إذا ذكر اسمه بين يديك ترتج وتطرد نفسك خوفا منه تعالى. هنا تقول قد عرفت الله. أما الذي لا حب في قلبه لله ولا فيما يحب الله ولا خوف من الله ولا خشية، والله ما عرف الله، والله ما عرفه، ولا لوم من عرفه. هو قال عباب العلماء وقال علموني عرفوني بالله، سافر إلى الهند وإلى أندلسيا، ما سافر، ما يريد أن يعرف، مشغول بفلاحته أو صناعته أو تجارته أو بأكله وشربه ونكاحه. إذن هذه الآيات أول ما تبدأ به تعرفك بالله عز وجل خالقك رازقك محييك مميتك الذي بيده كل شيء وإليه المصير كل شيء. ثانيا تعرفك بمحابه حتى تحب ما يحبه، وتعرفك بمكاره حتى تكره ما يكره، وبذلك تعمل على أن تطيعه بكل قلبك. فإذا أمر بالسكوت سكت، وإذا أمر بالنطق نطقت، وإذا أمر بالصيام صمت، وإذا أمر بالجهاد جاهدت، لأنك عبده ووليه. يا بني آدم يأتيكم رسل منكم، إما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فهل تصح هداية بدون القرآن؟ أسألكم بالله، والله ما كان. عرف هذا الثالوث وإلا لا؟ وصرفوا الناس عن القرآن وأبعدوهم. يقصون عليكم آياتي، اسمع، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خذ هذه الجائزة، فمن اتقى الله لم يعصيه لم يشرك به أولا ولم يلتفت إلى غيره وأصلح نفسه بالصالحات بها بالعبادات المقننة المقررة يأتي بها إيمانا وإخلاصا على الوجه الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من عبادة تقوم بها على الوجه الذي بين رسول والله إلا تنتج لك طاقة نورانية في قلبك، وبها تزكو النفس البشرية. ولا ننسى حكم الله الصادر على البشرية، ما حكم الله الذي صدر عليكم يا بني آدم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والله يحكم لا معقب لحكمه. لو تجتمع البشرية كلها على تزكية نفسك والله ما قدرت عليها، لو اجتمعت على تلويثها وتقبيبها والله ما قدرت، لأن الروح من أمر الله. ولكن الله وضع هذه العبادات المقننة تقنينا عجيبا، وانظر هذا فقط في الصلاة والوضوء، من أجل أن تزكو النفس وتطيب وتطهر، وحرم كل قول وعمل واعتقاد من شأن أن ينعكس على ذلك النور فيطفئه، وعلى ذلك الطهر فيخبثه ويلوثه. إذن فمن اتقى منكم يا بني آدم، يا من جاءتهم رسلنا تقص عليهم آياتنا، ف فمن اتقى بالإيمان وترك الشرك وأصلح نفسه بالعمال الصالحة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في القبر ولا يوم القيامة. وفي الدنيا إن كنت قد خفت فخوفك والله ما يساوي 10% من خوف الجاهل الكافر. وإن حزنت أنت في دنياك لأمر ما حزنك لا يساوي 5% من حزن أهل الضلال والشرك والباطل. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة: والذين كذبوا بآياتنا، بآياتنا الحاملة لشرائعنا وقوانيننا المبينة للطريق إلينا، هذه الآيات القرآنية ومنها المعجزات التي ظهرت على أيدي الرسل الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ما يريد أن يصبح تابعا ليتيم أبي طالب، ما يريد أن يصبح لذاك الشيخ الفلاني العجوز كذا يسمع كلام يحبس نفسه معه، ما يريد أن يعلم هذا استكبار. كيف نجلس أنا ونسمع؟ أزيد وإن لا أروني أغنياء في المدينة يجلسون معكم، هاتوا ما عنده نفس حتى يسمع هؤلاء الفقهاء والمساكين، هذا استكبار ولا تواضع؟ هذا ليس في مدينة الحبيب، في عالمنا كله، أيما مجلس علم في أي قرية أو مدينة ما يحضره المتكبرون والمستكبرون، يرون أنهم فوق ذلك، كيف يجلسون مع هؤلاء؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حكم من؟ بريطانيا. أولئك البعداء أي المكذبون بآيات الله الحاوية لشرائع وقوانينه والمستكبرون عن طاعة الله وعبادته وطلب رضاه، أولئك أصحاب النار أصحابها لا يفارقها، هم لا غيرهم فيها خالدون. عرفتم؟ إليكم شرح هاتين الآيتين في بعض الكلمات. قال معنى الآيتين: هذا النداء يا بني آدم اسمع يا هذا، هذا النداء جائز أن يكون نداء عاما لكل بني آدم كما هو ظاهر اللفظ، وأن البشرية كلها نوديت به على ألسنة رسلها وهو كذلك، وجائز أن يكون خاصا بمشرك العرب، وأن يكون المراد من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة الجمع تعظيما وتكريما له، وما نوديت إليه البشرية أو مشرك العرب هو إخبار الله تعالى لهم. بماذا؟ بأن من جاءه رسول من جنسه يتلو عليه آيات ربه ويتحمل العلم بالله وصفاته وبيان محابه ومساقطه، فمن اتقى الله فترك الشرك به وأصلح ما أفسده قبل العلم من نفسه وخلقه وعقله وذلك بالإيمان والعمل الصالح، فهؤلاء في حكم الله أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحياتين معا الدنيا والآخرة. أما الذين كذبوا بآيات الله التي جاءت بها الرسل وقصتها عليهم واستكبروا عن العمل بها كما استكبروا عن الإيمان بها، فأولئك البعداء من كل خير أصحاب النار أي أهلها هم فيها خالدون، أي لا يخرجون منها بحال والله من الأحوال. هداية الآيات فأربع هدايات: أولا قطع حجة بني آدم بإرسال الرسل إليهم، بقيت لهم حجة يوم القيامة. يا ربنا ما عرفناك، ما عرفنا كيف نعبدك، ما أرسلت إلينا رسولا، ما أنزلت علينا كتابا. هل الحجة انتهت ولا لا؟ قطعت. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم، أرسلنا إليكم رسولنا، الآية. إذا قطع حجة بني آدم بإرسال الرسل إليهم. ثانيا، أول ما يبدأ به في باب التقوى الشرك. تريد أن تتقي الله، أبدأ أولا طهر قلبك من الالتفات إلى غير الله، لا بالدعاء ولا بالحليف ولا بالنذر ولا بالخوف ولا بالحب. اقطع صلتك بكل المخلوقات واربطها بالله عز وجل، أول خطوة. قال الإصلاح يكون بالأعمال. نعم، أول ما يبدأ به الإنسان في باب التقوى الشرك، بأن يتخلى عنه الإنسان المؤمن هذا أولا، ثم يعمل الصالحات ويتجنب المحرمات الخمس. ثالثا، الإصلاح يكون بالأعمال الصالحة. بما تصلح نفسك؟ بالأعمال الصالحة التي شرعها الله مزكية للنفوس مطهرة لها. قد أفلح من زكاها. بما يزكيها يا ربي؟ بما بينت لك من العبادات والطاعات، من الصيام إلى الرباط. رابعا، التكذيب كالاستكبار، كلاهما مانع من التقوى والعمل الصالح. المكذب ما يعمل، والمستكبر ما يعمل. ولذا قال تعالى كما سيأتي: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام.